جاسم الطلعة والمغزم صلوا عليه واللي عرفه والله مهرم صلوا عليه بسمته حلوة ومزيونة صلوا عليه يا محلى سواد العيون صلوا عليه الأمة قلبها حنونة وعيونها والله مكحلة محمد عين الوجود.